بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات من طلاب المستوى الثاني في كلية الشريعة للانتساب المطور والتعليم عن بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأله الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة الكرام، وصلت معكم في الكلام في المحاضرة السابقة حول إهداء القرب، وذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله بخلاصة الكلام ينقسمون إلى قسمين. قسم يقول أن كل قربة فعلها فإنها تصل للميت، فعلها الحي فإنها تصل للميت، والقول الثاني يقول أنه يقتصر على ما ورد فيه النص من فعل القرب مثل الصدقة ومثل الحج ومثل العمرة، وأيضا يتفقون على الدعاء والاستغفار، لأنهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المسلم أو انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال: ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير الولد الصالح يدعو له. لكن شيخ الإسلام كما قلت لكم قال انقطع عمله، يقول ولم يقل إنه لا ينتفع بعمل غيره. هذه النقطة حقيقة التي يعني تجعل القول الثاني يعني قول قوي، بأنه أي قربة فعلها الإنسان فإنه يعني يصل ثوابها للميت إن شاء الله تعالى، على ما ذكرته لكم في المحاضرة السابقة. بعض أهل العلم يرى أيضا كذلك أنه يهدي القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مشروع؟ إذن المسألة معنا اليوم أو نبدأ بها، وهي حكم إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة العلماء رحمهم الله أيضا فصلوا فيها، وقال بعضهم بجواز ذلك، لكن الصحيح أن ذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل عنهم فعله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، هذا هو الصواب المقطوع به. الدليل أو العلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا له مثل أجر العامل، فلا حاجة للإهداء إليه عليه الصلاة والسلام. انتهي من هذه المسألة، انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. قالوا مما يسن في حال الموت والعزاء أنه يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم. قالوا يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد الترمذي وحسنه، وهكذا أيضا رواه أبو داود وابن ماجه. قال قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما يدل على ماذا؟ على مشروعية وسنية فعل الطعام للميت، لأنهم مشغولون بالعزاء. وحددهم بعض العلماء بثلاث، التحديد بثلاث لم يرد الحقيقة يعني أمر فيه بالتحديد 3، لكن هذا الصلاح قاله الفقهاء أخذا من أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير ذي زوج فوق 3. قالوا هذا الثلاث، التحديد بالثلاث في الغالب هو الذي جعلهم يقولون به في صنع الطعام، وإلا لو صنع اليوم الرابع وانشغلوا اليوم الخامس ما في دليل يمنع من صنع الطعام لهؤلاء. بعد هذا أنتقل إلى مسألة وهي تتعلق بصنع الطعام. هل لهم هم أن يصنعوا الطعام للذين آتوهم للعزاء؟ يعني مقابل هذا، الآن يسن أن تفعل لهم، لكن هل يسن لهم هم أن يفعلوا لك؟ العلماء يقولون ويكره لهم، أي لأهل البيت فعله، أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد في مسنده عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد وابن ماجه وصححه النووي في المجموع. إذن حديث جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله يقول: كنا نعد الاجتماع للعزاء وصنع الطعام لنا من قبلهم، هذا من النياحة المنهي عنها. فمن هنا العلماء قرروا أنه لا ينبغي لأهل الميت أن يصنع الطعام للناس، لكن لو فعلوه اتفاقا لهم أن يريدوا أن يأكلوا وأكل معهم الناس هذا شيء آخر، لكن القصد بصنع الطعام لهؤلاء هو المكروه والمنهي عنه. مسألة أخرى أيضا وهي تتعلق بالمقابر، حكم الذبح عند القبور. العلماء رحمهم الله ينصون على الكراهة، وبعض أهل العلم ينص على التحريم وليس الكراهة من باب تحريم الوسائل. قال في المغني أو قال شيخ الإسلام في الاختيارات: ويحرم الذبح والتضحية عند القبر. ونقل أحمد ونقل عن أحمد كراهية الذبح عند القبر، ولهذا كره العلماء الأكل من هذه الذبيحة. لاحظوا معي أيها الإخوة أن الإمام أحمد إذا نقل عنه الكراهة، فإن جملة أتباع الإمام أحمد يقولون أن الكراهة هنا المراد بها الكراهة التحريمية وليست الكراهة التنزيهية، لأن أحمد إذا كان يتورع أن يصرح بالتحريم كثيرا وإنما يقول بالكراهة. فالعلماء إذا نقلوا عن إمام أحمد الكراهة نصا فإن ذلك عندهم المراد به الكراهة التحريمية، تنبه لذلك. استدل العلماء لمنع الذبح عند المقابر أو عند القبور بالحديث الذي جاء عن أنس مرفوعا: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح. ومعناه الذبح أي عند القبور، لأن ذلك كان مشهور عندهم، كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى أي ينحرونها. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاه بالسيف، وكما قلت يعني يمنع من ذلك. في معنى العقر العلماء ينصون على الصدقة عند القبور. كيف هذه المسألة؟ هذه مسألة توجد الآن أحيانا، أنه إذا جيء لأن يدفن فلان ودفن وانتهي، قاموا يوزعون فلوس أو يوزعون أموال أو يوزعون شيء من الهدايا التي ينوى بها أن تكون كطعام مثلا، يوزعونه أن يكون عن الميت في نفس الوقت هذا، يعني بعد الدفن مباشرة. قال شيخ الإسلام عن هذه المسألة وقد كانت موجودة، قال: وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهي تشبه الذبح عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات. هذه القاعدة، وهذه قاعدة نفيسة: ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور لا الصدقة ولا غيرها، ولا غيرها لا يشرع، لا هذا لا يشرع الصدقة ولا الذبح ولا غيرها عند القبور. ما المشروع؟ المشروع الدعاء للميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ اسألوا ادعوا لصاحبكم أو اسألوا له التثبيت أو اسألوا لأخيكم الثبات. هذا الذي ورد أن يدعى له بالثبات، أما الباقي فكله ممنوع، لم يرد به الشرع ولم يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم من بعده. فالاقتفاء بالأثر والتمسك به هو المنجأ أيها الإخوة أيتها الأخوات. أنتقل بعد هذا إلى فصل جديد يتعلق بالزيارة والتعزية، زيارة القبور وأيضا تعزية الميت. نقول أولا حكم زيارة القبور: الحكم تسن زيارة القبور، وحكاها الإمام النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. إذن هذا الحكم، أن زيارة القبور سنة، وهي سنة ثابتة بالإجماع، والأدلة عليها متضافرة، فإن النبي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه زار قبور أهل البقيع ودعا لهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب مسألة الحكمة، ما الحكمة طيب من زيارة المقابر أو القبور؟ قال العلماء: الحكمة منها حكم متعددة، يظهر لنا منها الآتي: انتفاع الزائر بالاتعاظ وتذكر الآخرة وتذكر الموت، أيضا انتفاع المزور بالدعاء له وسؤال الله له المغفرة والرحمة، فهذه من الحكم التي يعني تظهر لزيارة المقابر. لكن لاحظ معي أنه يشترط عند الزيارة شروط، وعلى هذا نقول: ما شروط زيارة المقابر أو القبور؟ قال العلماء: يشترط لصحة الزيارة ألا يقول باطلا من دعاء الأموات أو الاستعانة بهم أو الاستغاثة بذواتهم أو قصد القبور والمقابر للعبادة، لحديث أنس: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنه يرق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا، يعني هو سيء من الكلام ويدخل فيه طبعا الاستغاثة بغير الله، فإنها قد تصل إلى الشرك إذا علم، إذا سئل هذا من دون الله عز وجل. أما إذا اتخذ وسائط فهو أيضا وسيلة للشرك، وكما قلت الله يقول ادعوني وأستجب لكم. هذا الأمر الأول. إذن ألا يشترط فيها، الشرط الأول ألا تتضمن هذه الزيارة قولا باطلا من دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم. وليلاحظ هذا، لأن يعني هذا الحقيقة منتشر ومشهور وكثير، وقد نهانا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في المحاضرة الماضية من اتخاذ القبور مساجد. أيضا الأمر الثاني يشترط ألا تتضمن شد رحل، يعني لا تتضمن سفر إلى هذه المقابر أو هذه القبور، كأن يقول إنسان أنا أريد أن أزور وأسافر إلى القبر الفلاني أو إلى فلان من الموتى، كل هذه لا تجوز وحرام. دليلها قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني بقصد التعبد أو بقصد الدعاء: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أقسام الزيارة، في بيان أقسام الزيارة للقبور والمقابر، قال: أما زيارة القبور فهي على وجهين، شرعية وبدعية. إذن تنقسم زيارة القبور بناء على هذا إلى زيارة شرعية وإلى زيارة بدعية، أو نستطيع أن نقول وأنواع الزيارة نوعان: زيارة شركية وأيضا زيارة بدعية، بدعية شركية أو زيارة شرعية. أما الشرعية فهي المأمور بها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فالشرعية مثل الصلاة على الجنازة والمقصود بها الدعاء للميت كما يقصد بذلك عند الصلاة على الجنازة، وما يذكر من أدعية لهذا الميت. قال: وأما البدعية فهي زيارة أهل الشرك الذين يقصدون دعاء الميت للاستعانة وطلب الحوائج عنده فيصلون عند القبر ويدعونه، أو ما جاء عنه رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في الجزء 24. إذا نستطيع أن نقول أن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وهي المأمور بها، وزيارة أخرى بدعية، وقد تسمى زيارة بدعية شركية إذا وصل الأمر أن يدعى هذا صاحب القبر من دون الله. فليتنبه أيها الإخوة وأيها الأخوات من هذا الأمر، فإن المسائل التي تتعلق بالعقيدة خطيرة جدا، ينبغي التنبيه لها وتعليم الناس وبيان خطورتها لئلا يقعوا في الشرك وهم لا يعلمون. طيب، هذا فيما يتعلق بالزيارة عموما. طيب، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: وسنة أن يقف زائر أمامه عليه الصلاة والسلام قريبا منه كزيارته في حياته، ويكون حال السلام مستقبلا وجهه مستدبرا القبلة. حال السلام عليه الصلاة والسلام تكون مستقبلا ماذا؟ القبر، حال السلام. لكن حال الدعاء، لكن حين الدعاء فيستقبل القبلة. إذن الآن يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، يقصد في السفر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى مسجد النبي يسن لك ماذا؟ أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية الزيارة: تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي مقابل القبر وفي مكان معروف هناك، يكون وجهك إلى إلى إلى مكان القبر وظهرك إلى القبلة، فتسلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله، ثم تذهب وتسلم على أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر، ثم تذهب وتقول: السلام عليك يا عمر. هذه من حيث السلام. أردت أن تدعو الله عز وجل فعليك أن تدور، طيب، فتستدبر القبر وتستقبل الكعبة لأن هي محل الدعاء. قال العلماء رحمهم الله: ومذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. قال: وفي وقت السلام عليه فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. تأتينا هنا مسألة وهي هذا ما يتعلق بزيارة الرجال. طيب هل هذا الأمر أيضا يعم زيارة النساء؟ هذه مسألة يعني من المسائل التي تكلم فيها العلماء وأطالوا فيها، وهي حكم زيارة المقابر للنساء، حكم زيارة المقابر أو زيارة القبور للنساء ما حكمها؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المذهب عندهم أنه تكره لهم الزيارة، تكره لهم الزيارة بشرط يعني أيضا أمن الفتنة أو حصول المفسدة، وإلا إذا وجدت فتنة أو حصلت مفسدة فإنه يحرم، ينتقل من الكراهة إلى التحريم. هذا القول الأول. القول الثاني عن الإمام أحمد، قول ثاني أنه يرى رواية أنها تباح زيارة القبور من دون السنية، إباحة فقط يعني مجرد إذن. القول الثالث وهو رواية أيضا ثالثة عن الإمام أحمد أنها تحرم، بل عدت زيارة النساء للمقابر من الكبائر، وهذا يختاره من المعاصرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، ويقولون بتحريم زيارة النساء للمقابر. طبعا العلماء رحمهم الله كما قلت لهم ثلاثة أقوال، قائل بالإباحة وقائل بالكراهة وقائل بالتحريم. استدل من يعني يرى بالجواز بأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي ماذا أقول. طيب وأيضا استدل من قال بالجواز بأصل الجواز يعني وعدم التحريم بأن النبي مر على امرأة كانت تبكي على قبر فسألها فقالت إليك عني إلى غيره. واستدل من قال بالمنع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث وهو قوله لعن الله زوارات القبور، وهذا الحديث حديث حسن بشواهده. قالوا مدام ورد لعن، اللعن لا يكون إلا على كبيرة، وبالتالي نقول بتحريم زيارة النساء للمقابر. ابن قدامة توسط، قال نحن نقول بالكراهة لأن الأحاديث ماذا صارت ماذا حديث اللعن يثبت التحريم، وحديث الإذن يقولون يرفع التحريم، بقي الأصل نبقيه على الكراهة، يعني أن الأمر لما دار بين الحظر والإباحة كان أقل أحواله الكراهة، وهذا ما يختاره ابن قدامة، ويجعل القول بماذا بالكراهة هو المتعين. الشيخ الإسلام ماذا يختار؟ اختار حديث اختار القول بالتحريم، وأنه قد يعني يقع منهم مفاسد ومنهم فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك لعن زوارات القبور، ويصححون هذا الحديث الذي ورد في اللعن، ويجيبون عن حديث عائشة رضي الله عنها، قالوا وأما حديث عائشة وفيه قالت قلت يا رسول الله كيف أقول لهم يا رسول الله إن زرتهم، يعني كيف أقول إن ذهبت للمقابر، قال قولي السلام عليكم أهل الديار إلى آخره. قال فالمراد هذا إذا مرت بالقبور، ليس قصدا وإنما مرت بالقبور مرورا. وأما وأيضا وقالوا أما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله وأصبري، قال فهذه لم تقصد الزيارة بذاتها، ولكنه من هول المصيبة خرجت حتى أتت القبر. هذا هو توجيههم لهذين الحديثين اللذين هما إذن في جواز زيارة النساء للمقابر. إذن هذا الجواب عليهما، وبهذا نقول الأولى والأحوط للمسلم القول بالمنع من زيارة النساء للمقابر. طيب إذن هذا الذي يترجح لنا، والله تعالى أعلم في هذه المسألة وفي غيرها. طيب مسألة أخرى أيضا بعد أن انتهينا من هذه المسألة وأعني زيارة النساء للمقابر، ماذا يقال عند زيارة المقابر؟ يعني ما الدعاء الوارد الذي يقوله المسلم عند زيارة المقابر؟ قال العلماء رحمهم الله ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الحديث ورد بعدة روايات عند الإمام مسلم عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما، وأيضا ورد عند غير مسلم. المسلم عليه أن يحفظ هذا الدعاء الذي رواه الإمام مسلم، عليه أن يحفظ لأنه وعليه أن يزور المقابر فإنها تذكر آخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لكل طالب علم أن لا يفوته حفظ هذا الدعاء. ولا الحقيقة يعني يجمل به أن يكون طالب علم ودارس الدراسات الشرعية وهو لا يعرف هذا الدعاء أو نحوه من الأدعية التي تقال عند زيارة القبور، وهذا أشهرها بل وأثبتها. إذن انتهينا من ماذا يقال عند زيارة القبور من الدعاء المأثور. مسألة أخرى، قال قد يقول قائل في تتعلق بالدعاء، قال ما المراد بقوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه اللحوق والموت حاصل؟ قالوا إن شاء الله هنا للتبرك، عرفتم أيها الإخوة، فلا ينافي أنها تعلق المشيئة، بل وإنما هي للتبرك، كما يقع أيضا ورد عن النبي في زيارة الميت، في زيارة المريض، في زيارة المريض حيث قال طهور إن شاء الله تعالى. يعني هل هذا الدعاء أعلقه؟ لا، ليس تعليقه، وإنما هو للتبرك، فتأتي إن شاء الله للتبرك، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. طيب، مسألة تأتينا الآن فيما يتعلق بزيارة القبور، حكم زيارة قبر الكافر مثلا، هل تجوز زيارة قبر الكافر؟ العلماء قالوا وتباح زيارة قبر كافر، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم زار أمه فبكى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. ورد أيضا في حديث آخر حيثما مررت بقبر كافر فبشره النار، وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة. طيب، قال وتسن من السنن أيضا تعزية المصاب بالميت. إذن بعد انتهينا من الكلام على زيارة المقابر وما يتعلق بها والأمور المنهي عنها والأمور المباحة والأمور المسنونة، انتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي حكم التعزية. إذن هذه الآن من هذا الفصل مسألة مهمة، يعني وإن شئنا أن نقول هي مبحث يتعلق بحكم التعزية، سنتكلم عن حكم التعزية ووقتها وتوقيتها أيضا، هل تؤقت ولا لا. العلماء ينصون فهما من السنة وما جاء بها بسنية التعزية، فيسن للمسلم أن يعزي أخاه المصاب بمصيبة الموت لأهله أو لأقاربه أو لأبيه أو لابنه أو نحو ذلك ممن يصاب بموت قريبه، قالوا ولو كان صغيرا هذا الميت، وقالوا أيضا ولو كان قبل الدفن، حتى لو كان قبل الدفن، فالتعزية تجوز قبل الدفن وبعد الدفن. ودليلهم على هذا ما رواه ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا الحديث بعضهم يضعفه لكن بعضهم يقويه بشواهده، له شاهد من حديث أنس وشاهد من حديث طلحة بن عبيد الله، فهو حديث حسن إن شاء الله بشواهده. طيب، هذا بما يتعلق كما قلت العلماء رحمه الله يتفقون عليها، قال في الإفصاح ابن هبيرة واتفقوا على استحباب تعزية الميت، وقال في موضع آخر واختلفوا في وقتها، فقال أبو حنيفة وقتها وقت الدفن ولا يسن بعده، يعني لا يستحب، وقال الشافعي وأحمد يسن قبله وبعده، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقد ثبت أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم كما يقولون عن أنس أنه عز مصابا وأيضا عز بنته بمولودها وقال مروها فلتصبر ولتحتسب. طيب، هذا ما يتعلق بالتعزية. العلماء يقولون ولا تعزية بعد ثلاث، ولا تعزية بعد ثلاث. إذن هل يحدد التعزية بأنه لا يعزى بعد ثلاث؟ بعضهم يقولون بهذا أن التعزية لثلاث أيام فقط. لماذا؟ قال لأجل أن لا يجدد عليه الحزن. لكن من العلماء من يقول لا، لم يرد تحديد للتعزية بثلاث، وإنما هذا اجتهاد من الناس ومن العلماء، ويستدلون كما قلت بحديث ماذا لا يحل لامرأة غير ذي زوج أو غير ذي ذات محرم أن تحد، غير ذي زوج أن تحد على ذي محرم، فوق ثلاث، يجعلون الثلاث هذه كأنها حد من الشارع فجعلوها هو التحديد للعزاء بثلاث، وإلا لا يصح ما ينقل عند الناس لا عزاء فوق ثلاث، هذا من كلام الفقهاء وليس حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. من هنا العلماء لهم قولان، قول يقول بالتحديد بثلاث، وقول يقول لا يحدد بثلاث لكن لا تجدد على هذا الميت المصيبة ويعني يذكر بمصيبته، وهذا هو الراجح. ولهذا قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة كما نقلهم صاحب روض الطالبين وأيضا نقلها المرداوي، قالوا ليست محددة، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله، واختار أيضا معاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا هو الأقرب أن لا تحدد أو لا يحدد العزاء بثلاث، لكن إن اكتفي بثلاث فهذا جيد لأجل أن لا يجدد الأحزان على هذا المصاب. بهذا أنهي هذه المحاضرة على أمل أن ألقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب.